إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من منا لم يسمع بالأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وهو من علماء الشافعية المتقدمين، له من الكتب ما له وله من المصنفات والمؤلفات ما له. من بين هذه المؤلفات العظيمة التي كتب الله لها القبول والانتشار هذا الكتيب الصغير، هذا الكتاب الماتع النافع، كتاب الأربعين النووية. ما هي إلا 40 حديثا أو 42 حديثا في قواعد الإسلام الكلية. والإمام النووي رحمه الله عندما ألف وعندما جمع هذه 40 ذكر رحمه الله الدافع لهذا الجمع، فذكر أن الدافع لهذا الجمع انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم ذكر رحمه الله أن العلماء الذين ألفوا وصنفوا في 40 حديث علماء كثر. ذكر منهم رحمه الله عبد الله ابن المبارك والدارقطني والآجري والأصفهاني وأبو بكر البيهقي، قال: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. طيب، طبعا هؤلاء كانوا يجمعون الأحاديث النبوية، البعض يجمع يعني 40 حديثا في أصول الدين، والبعض جمع 40 حديثا في الفروع، والبعض في الجهاد، والبعض في الخطب، والبعض في الزهد، وغير ذلك من الموضوعات الإسلامية الكثيرة. فالإمام النووي سبق إلى هذا العمل، لكن الذي ميز هذه الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي رحمه الله أنها أحاديث جامعة لقواعد الإسلام، ففيها أركان الإسلام، وفيها أركان الإيمان، وفيها الحديث الحلال والحرام، وفيها ما فيها من الآداب العامة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فحري حقيقة بكل طالب علم وبكل مسلم أن يتعلم هذه الأحاديث وأن يحفظها وأن يفهمها وأن يعلمها أبناءه وأن يحفظها أبناءه حتى يحصلوا على حظ وافر من العلم، فإن فيها ما فيها من الفوائد، وفيها ما فيها من البدائع، وفيها ما فيها من الحكم. أما يعني كيف جمع الإمام النووي هذه الأحاديث، فالحقيقة أن أول من جمع الحديث هذه 40 هو الحافظ أبو عمرو ابن الصلاحي، جمعها في 26 حديثا في الأحاديث الكلية، وكان هذا الجمع في مجلس حديثه رحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم جاء الإمام النووي رحمه الله وزاد عليها 16 حديثا، فأصبحت 42 حديثا وسماها بالأربعين النووية، هذا من باب التغليب والتجوز، لأن العرب يلغون الكسور، يلغون الكسور فسميت هكذا. هكذا اليوم تعرف بهذا الاسم، بهذا الاسم الأربعون النووية، الأربعون النووية. ثم جاء الحافظ ابن رجب الحنبلي وزاد عليها، أضاف عليها 8 أحاديث، فأصبحت 50 حديثا. ثم شرحها في كتاب طيب له، هو طبعا شرحها ابن رجب الحنبلي في كتاب طيب، كتاب ماتع نافع وجامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم. حري بكل طالب علم أن يقف عند هذا الشرح. طبعا الأربعين النووية الذي ميزها بأن الله سبحانه وتعالى جعل لها القبول في هذه الأمة. قلت لكم ما من بلد إسلامي إذا ما دخلت مسجدا من مساجدها إلا تجد هذا الكتاب موجودا في مكتباتها، وغير ذلك من الكتب، أيضا كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار، جعل الله عز وجل لهذه الكتب الفائدة وجعل لها القبول بين أبناء هذه الأمة. الكثير من العلماء والإخوة تناولوا هذه الأربعين شرحا وتفصيلا وتعليقا قديما وحديثا. من العلماء الذين شرحوا هذه الأربعين ابن دقيق العيد، أيضا ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. أما العلماء المعاصرون فحدث ولا حرج. العلماء الذين شرحوا الأربعين النووية علماء كثر لا تستطيع أن تحصيهم أو أن تذكرهم، لكن نذكر من أهم هذه الشروح شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح للشيخ صالح الحيدان وصالح العصيمي والشيخ صالح آل الشيخ، أيضا الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبد الرزاق البدر وغيرهم ممن شرح هذه الأربعين، وذلك لأهميتها وعظم الفوائد الموجودة فيها. فحري كما قلت لكم، حري بكل مسلم وبكل معلم وبكل مرب أن يقف عند هذه الشروح. وأنا بحول الله عز وجل وقوته هذه الأربعين النووية سوف يعني أقف عندها وقفات تربوية، أذكر الفوائد التربوية المستخلصة والمستنبطة من هذه الأحاديث بما وفقني الله عز وجل إليه. ثم لعلنا نذكر بعض أيضا الفوائد الفقهية المستخلصة من هذه الأحاديث. فالله أسأل أن يجعل في هذه الأحاديث القبول والفائدة والنفع لعامة المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.